رغبة ونزولا عند يعني طلبات الجمهور وكذا. ففيه شريط سائر، فيه قصدي قصيدة سائر في طموح، كانت يعني جيدة للمنشد أبو عبد الملك. فطبعا رغبة في طموح في أن تنزل القصيدة مرة أخرى بلحن آخر، فيعني حاولنا نعيد لحنها من جديد. فهي مشاركة، لكن نبغى من الجمهور يعني الإخوان يعطونا جو عشان الواحد يعيش. طيب يلا بسم الله ابدوا. سائر في ربى الزمن، صوت صوت، طارق باب ذي المنن، حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن، صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن، أبتغي الجنة الثمن. سائر في ربى الزمن، طارق باب ذي المنن، حامل بين أضلوعي لوعة من لظى الشجن، سائر في ربى الزمن، طارق باب ذي المنن، حامل بين أضلوعي لوعة من لظى الشجن، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن، سائر في ربى الزمن، طارق باب ذي المنن، حامل بين أضلوعي لوعة من لظى الشجن، سائر في ربى الزمن، طارق باب ذي المنن، حامل بين أضلوعي لوعة من لظى الشجن، لوعة من لظى الشجن، لوعة من لظى الشجن، سائر. شكراً.